بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب الفرائض، ولا نزال نذكر الورثة ونفصل أحكام كل فريق. نعم. والثالثة الأم. الثالثة من الورثة من النساء. ذكرنا أولا ميراث البنات، ثم ذكرنا ميراث بنات الابن، ثم الآن الأم. الأم لها ثلاثة أحوال: ولا تحجب الأم أبدا حجب حرمان، يعني ما في عندنا مسألة تكون الأم ما لا ترث، طبعا إلا إذا كانت غير مسلمة، إذا كانت يعني شيء آخر فيها موانع الإرث، لكن نقول أن تكون الأم وارثة وتحجب هذا لا يكون. طيب، الحالة الأولى يكون لها ثلث المال، وذلك إذا مات ولدها ولم يترك فرعا من وارثا، وليس له إخوة، يعني اثنان فما فوق، إخوة أو أخوات. الثانية لها السدس فيما لو انتفى أحد الشرطين، إما كان له فرع وارث أو كان له جمع من الإخوة. لما نقول في الفرائض جمع، يعني اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. الحالة الثالثة لها شيء يسمى ثلث الباقي. ثلث الباقي شو يعني ثلث الباقي؟ يعني إذا في عنا ورثة أصحاب فروض يأخذون فرائضهم، ثم تأخذ الأم ثلث ما بقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه. وهذا الحكم في مسألتين اثنتين تسميان بالزهراوين أو العمريتين، إما الزهراوين أو العمريتين. فما هما المسألتان؟ ما هي؟ زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، أو نستطيع أن نقول أب وأم مع أحد الزوجين، أب وأم مع أحد الزوجين. الآن لو فرضنا عنا زوج وأم وأب، لو فرضنا الأم تأخذ الثلث والزوج النصف، إذا المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، ولو فرضنا أن الأم أخذت الثلث على أصل القاعدة يبقى للأب واحد، إذا نقول في هذه المسألة أخذت الأم ضعف الأب. إذا ماذا نفعل؟ نعطيها ثلث ما بقي، نعطي الزوج ثلاثة من ستة النصف، بقي ثلاثة، نعطي الأم واحد من الثلاثة، فيقال أخذت الأم قديش؟ ثلث الباقي، مو ثلث كل المال، ثلث الباقي. وكذلك لو عندنا زوجة وأم وأب، زوجة لها الربع، الأم لها الثلث، إذا مسألة 12، الأم لها الثلث، الزوجة لها الربع ثلاثة، كم بقي عندنا؟ تسعة. لو أن الأم أخذت الربع، أخذت الثلث، الأم أخذت الثلث، إذا 4 من 12 سيزيد للأب يعني مقدار يوازي تقريبا نصيب الأم، تأخذ الأم 4 والأب 5 من 12 وثلاثة للزوجة. لذلك ماذا نقول؟ تأخذ الأم ثلث ما بقي، ثلث ما بقي، 3 من 12 للزوجة بيعنا 9، تأخذ الأم ثلث التسعة يعني 3، كم يبقى للأب؟ 6، إذا معناه أخذ الأب ضعف الأم. نعم. الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع ولدي، مع الولد وولد الابن، واثنين من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا، سواء كانوا ذكورا أو إناث أو مختلطين أو متفرقين، يعني أخ شقيق، أخ لأب، أخ شقيق، أخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأم. متى ما كان في عنا إخوة اثنان فأكثر، كيف ما كان أوصافهم، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. هذا ماذا يسمى هذا الحجب؟ حجب نقصان، وحجب حرمان. إذن الحجب نوعان، إما حجب نقصان أو حجب حرمان. والثلث عند عدم هؤلاء. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال ابن عباس: من جميل ما يروى أن الإمام محمد بن حسن الشيباني صلى إماما بأبي حنيفة فقرأ هذه الآية ولم يخطئ بها، فقال أبو حنيفة بعد الصلاة: فقه محمد. ليه؟ لأنه استطاع أن يقرأ هذه الآية في الفرائض من غير إخطاء. وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة فصاعدا، يعني اثنين ثلاثة. ليش؟ تحقيقا لمعنى الجمع، فإن كان له إخوة، يعني جمع، وأقل جمع أديش؟ ثلاثة. هذا رأي ابن عباس. فماذا قلنا؟ لا، اثنان فأكثر. نظرا إلى لفظ الجمع، وجوابه أن الجمع يذكر بمعنى التثنية. قال تعالى: فقد صغت قلوبكما. قلوبكما هن تنتين، كم قلب لهن؟ اثنين. الله شو قال؟ قلوب. أطلق الجمع وهو قلوب، وأراد به المثنى، لأن الجمع يطلق أحيانا ويراد به المثنى. ولأن الجمع من الاجتماع، وأنه يتحقق باجتماع الاثنين. وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنهما: إن الله تعالى حجب بالإخوة، واثنان في اللسان ليسا بإخوة. فقال: قد كان ذلك قبلي فلا أستطيع أن أدرأه، فدل أنه كان إجماعا. وثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسألتين: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان. لها في المسألة الأولى السدس، وفي الثانية الربع، وتسميان العمريتين. سدس يعني واحد من ستة. لثلث الباقي، ثلث الباقي يساوي واحد من ستة. وبالمسألة الثانية، ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة يساوي الربع. النصيب الزوجة 3 من 12، قديش بقي عنا؟ 9. طيب ثلث التسعة 3، شو بتساوي 3 من 12؟ الربع. لذلك ثلث الباقي في المسألة الأولى يساوي السدس من كل المال، وفي المسألة الثانية ثلث الباقي يساوي ربع كل المال. لأن عمر رضي الله تعالى عنه أول من قضى فيهما، فسميت المسألتان بالعمريتين. وخالف ابن عباس رضي الله عنه فيهما جميع الصحابة فقال: لها الثلث، نظرا إلى قوله تعالى: فلأمه الثلث. ولنا قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، جعل لها ثلث ما يرثه الأبوان، وإنما يرثان في هاتين المسألتين الباقية بعد فرض الزوجين، فيكون لها ثلثه وهو ما ذكرنا. إذن معناها ميراث الأبوين يقسم بينهما أثلاثا، وورثه أبواه، أخذ الزوج نصيبه، بقي 3 من 6. هذا ميراث الأبوين، كيف يقسم بينهما؟ ثلث للأم والباقي للأب. أخذت الزوجة نصيبها 3 من 12، شبه عنا تسعة. التسعة هي ميراث الأبوين، كيف تقسم؟ للأم الثلث وللآب الباقي. ولأن لو أعطيناها ثلث الكل أدى إلى تفضيل الأنثى على الذكر مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقرب، وإنه خلاف الأصول. ولو كان مكان الأب جد في المسألتين فلها الثلث كاملا. وفيه رواية أخرى تأتي في باب الجد إن شاء الله تعالى، ووجهه أنها أقرب من الجد لأنها تدلي إلى الميت بغير واسطة، والجد يدلي بواسطة الأب، والتفاضل يجوز عند اختلاف القرب كزوجة وأخت لأبوين وأخ لأب، للزوجة الربع وللأخت النصف وللأخ ما بقي وهو الربع. الرابعة الجدة الصحيحة كأم الأم وإن على عن أخوانا زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب، زوجة أخت شقيقة وأخ لأب، الزوجة لها الربع انتهينا، والشقيقة لها النصف، والأخ لأب له الباقي. كم الباقي؟ مسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد، الشقيقة لها النصف اثنان، ماذا بقي؟ واحد للأخ لأب. أين الشاهد في المسألة؟ أن الأخ لأب أخذ نصف ما أخذته الأخت الشقيقة. طب كيف هيك؟ قال نعم، لأنها أقرب أو لأنها أقوى درجة من الأب. هذه أخت شقيقة ترتبط بالميت بالأب والأم، أما الأخ لأب يرتبط بالميت فقط برباط الأب والأم، مختلفة. طيب ما علاقة هذه المسألة بمسألة الأم؟ احنا عم نحكي عن إيش؟ عن الأم. طيب ما علاقة المسألة بالأم؟ قال هو قال لنا إن الأم إذا كانت مع الجد وأحد الزوجين، يعني لو مسألة فيها زوج وأم وجد، الجد أبو الأب يعني، زوج وأم وجد، هل تأخذ الأم هنا ثلث كل المال أم ثلث الباقي؟ قال لا، تأخذ ثلث كل المال. ليه؟ قال وذلك لأن الأم لا مانع أن يزداد نصيبها على نصيب الجد لأنها أقرب إلى الميت من الجد. الأم ليس بينها وبين الميت واسطة، أما الجد يوجد بينه وبين الميت واسطة وهو الأب. لذلك أتى بهذه المسألة زوجة وشقيقة وأخ لأب لبيان أن الوارث وإن كان أنثى قد يأخذ من أكثر من الوارث الذكر إذا كان أقرب إلى الميت منه أو أقوى منه درجة. الأم أقرب إلى الميت من الجد، إذن هذه مسألة يختلف فيها الأب عن الجد. لو عندنا زوج وأم وأب تأخذ الأم ثلث الباقي، لو عندنا زوج وأم وجد تأخذ الزوجة تأخذ الأم ثلث كل المال وليس ثلث الباقي، لأنها أقرب إلى الميت من الجد. الرابعة الجدة الصحيحة. نعم. كأم الأم وإن علت وأم الأب وإن علا، وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة. طبعا إخواننا هذا مصطلح فاسدة من حيث الميراث، فاسدة من حيث الميراث، كل أم بينها وبين الميت أب بين أمين، يعني أم أبوها جد فاسد، الجد الفاسد هذا أمه تكون جدة فاسدة. ليه؟ لأنه حال بينها وبين الميت جد فاسد. نعم. وللواحدة الصحيحة السدس، لما روي أن جدة أم جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلبت ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ولم أسمع فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل أصحابي أو أرى فيك رأيي. فصلى الظهر ثم خطب فقال: هل سمع أحد منكم شيئا في الجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أني أشهد على رسول الله، أشهد أني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدة السدس. وفي رواية: أطعم الجدة السدس. فقال: هل معك شاهد آخر؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما شهد به المغيرة. وطبعا كان هذا من مذهب سيدنا أبي بكر أن يطلب شاهد مع الراوي، أن يطلب شاهد مع الراوي، وهذا شرط احتاط فيه أبو بكر، لكنه شرط غير لازم. إذا كان الراوي عدلا تقبل روايته وإن لم يأتي بالشاهد. فقضى لها بالسدس. وجاءت أم أب في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فقضى لها بالسدس. ولو اجتمعنا وتحاذينا فلهن السدس أيضا. ولو اجتمعنا الجدات، يعني كان عندنا في المسألة أكثر من جدة واحدة، أم الأب وأم الأم، الثنتين موجودتين، ما الحكم؟ قال: يقسم السدس بينهما. ما بنعطي هي سدس وهي سدس، لا، نقول هو السدس بينكما، فالسدس نصيب الجدات مهما تعددنا. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أطعم ثلاث جدات السدس. يعني كل ما طلعنا بالطبقة الأعلى تزداد الجدات الوارثات. وطبعا إخواننا يشترطوا يعني عدم وجود حاجب لهن، أما إذا في حاجب يحجبها فإنها لا ترث. يعني أم الأم تحجب بالأم، وأم الأب تحجب بالأب، وكذلك بالأم. إذن يشترط عندما نتكلم عن نصيب الجدات عدم وجود الحاجب الذي يحجب. رواه الطحاوي، وتمامه يذكر في فصل الجدات إن شاء الله تعالى. الخامسة: الأخوات لأب وأم، للواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان، لقوله تعالى. طبعا بشرط عدم وجود فرع وارث، عدم وجود فرع وارث. نعم. لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ثم قال: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم. السادسة: الأخوات لأب، وهن كالأخوات لأبوين عند عدمهن. مثل بنت الابن مع البنت، تأخذ نصيبها عند عدمها، وتأخذ تكملة الثلثين إذا كانت البنت واحدة، وكذلك الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا كانت الشقيقة واحدة. لأن اسم الأخت في الآية يتناول الكل، إلا أن الإخوة والأخوات لأبوين يقدمون لقوة القرابة. لقوة القرابة، فالإخوة الأشقاء أقوى من الإخوة لأب، لأنهم يدلون بجهتين، وهما جهة الأب وجهة الأم. أما الإخوة لأب يدلون فقط بجهة الأب لأن الأم مختلفة. وعند عدمهم جرينا على قضية النص. نعم. وعند عدم وجود الإخوة الأشقاء جرينا على مقتضى النص. نعم. وللواحدة فصاعدا من الأخوات لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة للثلثين. نعم. وهن مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع الصلبيات، فيحجبون بالأخ من الأبوين وبالأخ والأخت. فيحجبون بالأخ من الأبوين. إيش فيحجبون ولا فيحجبنا؟ فيحجبن بالأخ من الأبوين وبالأخ والأخت، ولا يحجبن بالأخت الواحدة كما تقدم. وإذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب. ليه؟ لأن الثلثين استوفيا من قبل الأختين الشقيقتين، فالأخت لأب لم يبق لها سهم في الفرض، إلا إذا كان معها أخ لأب فإنه يعصبها كما عصب ابن الابن بنت الابن كما مر معنا في الدرس الماضي. فهنا أيضا يعصب الأخ لأب الأخت لأب، وتصير عندها وارثة بالتعصيب، ويسمى هذا الأخ إيش؟ الأخ المبارك، لأنه لولا وجوده لم ترث أخته. إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن، والوجه فيه ما مر في بنات الابن. السابعة الأخوات لأم. نعم. وللواحدة السدس، وللثنتين فصاعدا الثلث، وتمامه مر في الأخ لأم. وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة. نكبر معنا من النسب الآن. من السبب عندنا الزوج والزوجة. فللزوج النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع الولد أو ولد الابن، وللزوجة الربع عند عدمهما والثمن مع أحدهما. بذلك نطق صريح الكتاب، والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن. الآن لو عندنا أكثر من زوجة تشترك الزوجات بالربع، ممكن تأخذ الربع كاملا، الربع للزوجة أو الزوجات، لقوله تعالى فلهن، وهو اسم جمع وعليه الإجماع. نقف إخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.